غيرهم، لأن هذه الدروس هي دروس تأصيل وتصحيح معا إن شاء الله. ستنتظم التصحيح التأسيس والتصحيح. سائل يقول: يا شيخنا جزاكم الله خير، الفعل فاحشة قوم لوط إذا فشت في قرية، هل يعد ذلك كفرا بالله أو شركا بالله؟ أظنكم عرفتم مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ونحن قررنا هذا عدة مرات في دروس التوحيد، وسوف نقرره إن شاء الله حينما تأتي مناسبة. لكن باختصار نقول: أية كبيرة دون الشرك والكفر فلا يكفر صاحبها إلا باستحلالها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به أكمل ويغفر ما دون ذلك. ما صيغة ماذا؟ عموم. ما الموصولية هنا؟ صيغة عموم: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها إن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وعفى عنه وادخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله ثم أخرجه من النار بفضله ورحمته وبشفاعة الشافعين إلى الجنة، سواء كانت فاحشة اللواطة أو الزنا أو غيرها من الفواحش. هذا الذي نقول الآن باختصار، وهذا سوف نسلب فيه إن شاء الله فيما بعد، يأتي باب خاص بهذا نسلب فيه أكثر إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الرؤيا بالقلب وجزاكم الله خيرا؟ لعل الرؤيا بالقلب يعني أنه أدرك الله بقلبه، كأنه يراه بعيني رأسه. هذا الإنسان أحيانا يحس للشيء، أحيانا يحس شيء بقلبه، لكن نحن إحساسنا ما يترتب عليه تشريع. يعني يحس الإنسان شيئا بقلبه كأنه يراه بعينيه، هذا الذي يظهر لي والعلم عنه. يقول السائل: هناك من يقول أي من عبارته: ومن أوجب على أحد من الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو تروريا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعلى ضوء هذه العبارة قرر أنه لا يجوز امتحان الناس: هل أنت إخواني أو تبليغي أو سلفي أو تروري؟ فما هو تعليقكم على هذه المقولة وهذا الحكم؟ لعلكم راجعتم ما أحلتكم إليه في الجزء الرابع من الفتاوى وهي الصفحة 49 بعد 100. راجعتم هذا؟ راجعتموه؟ من يذكر لي خلاصة ذلك؟ إيه؟ قول ابن تيمية رحمه الله: إيه، لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه. أيوة كالمؤمن الحق، ومن أظهر وخالف في الباطل فهو بمنزلة المنافق. إذن السلفية هي الإسلام، السلفية هي الإسلام، وغير السلفية هم أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع. لأن من قال لنا: أنا مسلم لكن لست سنيا، نقول: إذن أنت رافضي. رافضي قد تكون من غلاة الرافضة من 22، وهؤلاء عندهم كفريات. وإن قال: مسلم سني لكن لست سلفيا، إذن نقول ماذا؟ أنت أشعري أو ما تريد، هذا هو أقل ما يقال فيه، أو جهمي أو معتزلي، هذا أكبر. فيجب كما هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الإجماع، أن من اعتزى إلى مذهب السلف وانتسب إليه وأظهره لا عيب عليه ويجب أن يقبل منه بالاتفاق. ثم نحن نقول السلفية ما هي؟ هي العمل بالنصوص بالقرآن والسنة، هؤلاء هم أهل الحديث أهل النصوص، وغيرهم ليسوا خلفيون، غيرهم خلفيون. فهذه المقالة الحقيقة تدل على الجهل، تدل في الحقيقة على الجهل، على جهل قائلها. السائل: هناك تقسيم يقسم الدين إلى أصول وفروع، نرجو أن تبينوا هذا لنا وما دليله وما الذي ينبني عليه. نعم، الدين أصول وفروع، هذا معروف من قديم، وأظن العلماء مجمعين على هذا أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. فمثلا الأصول أصول الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا من أصول الاعتقاد. وكذلك أركان الإسلام يعني والشهادتان أصل، هذه أصول الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصول العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أصول العبادات العملية. الفروع ما تفرع عنها، تفرع عن هذه الأشياء. فمثلا الحج أصل، لم يختلف المسلمون لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن اختلفوا مثلا في المبيت بمزدلفة، هل هو واجب أو يكفي شيء من الليل، هذا فرع. اختلفوا كذلك مثلا بالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة اتفقوا على وجوبه، لكن اختلفوا مثلا هل يعني من انصرف قبل غروب الشمس ماذا يجب عليه. المالكية عندهم يبقى الحج، وغيرهم يقول عليه دم، هذه تسمى فروع. نعم، كذلك من الصلاة بينت لكم مثلا اختلفوا هل أفضل مثلا أول وقت أو الصلاة في أول وقت أو في آخره إلى غير ذلك. يقول يعني ما تفرع عن هذه يسمى أصول. يقول: جزاكم الله خيرا، هناك من يطالب بعدم الرد على المبتدعة وبعدم تفنيد شبههم ورد أقوالهم بدعوى الهروب والتفرق والتشويش زعموا، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وتوضيح منهج السلف في الرد على المبتدعة. الرد على المخالف من واجب النصيحة، ولا يزال المسلمون وعن السلف يردون قول المخالف، هذا من واجب النصيحة. والمخالفة أو الخطأ قسمان: خطأ سر يعني غير ظاهر، أو ظهر محدود ظهورا محدودا، اطلعت على مخالفة في شخص في نفسه فهذا تنصحه وتكتفي بالنصح له ولا تشك به ويكفي لا تتجاوز. والقسم الثاني: خطأ ظاهر، أمر خطأ يقرر في الكتب في المحاضرات في الخطب، فهذا يجب الرد عليه لأنه ابتلي به الخطأ والعامة، فلا بد من بيان الحق ولكن بالتي هي أحسن لا شك، يبين الخطأ وجه الخطأ ويبين الصواب. والأدلة على ذلك كثيرة، فمثلا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. خوف الفرقة بينا قبل قليل على أي شيء يجب الاجتماع. ثم إن كان هذا المخالف مؤمنا جاء سلفيا هدفه الحق يرجع ولا يضره ذلك. وهذا في الحقيقة من دسائس بعض الجماعات الدعوية، وأظن من يعني من ضوي تحت قاعدة العدل، قاعدة العدل، ويعنون بالعدل الموازنة بين الحسنات والسيئات، تذكر الحسنات إلى جانب السيئات. نقول هذا باطل، ترده السنة، ترد هذا. فعلى سبيل المثال في الصحيحين وغيرهما أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله بعد عدتها فذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. جاء في بعض الروايات غير الصحيحين على ما أذكر أنه يضرب النساء، في بعض الروايات أنه كثير الأسفار. فهل معاوية وأبو جهل لا حسنات لهما؟ هل لهما حسنات وليس لهما حسنات؟ أجل حسناتهما أنهما صحابيات، أليس كذلك؟ فذكر المحاسن مع المساوئ هذا يشوش على المنصوح، ما يدري ماذا، يعني تذكر حسنات كأنك ترقص، يعني تذكر يعني سيئة بسيطة، كأنك تقول سيئة بسيطة. ثم ماعز رضي الله عنه لما رجم، أليس هو صحابيا؟ رجموا ما قالوا أنه صحابي له حسنات، ما قالوا. وهكذا حينما الحدود حينما تنفذ على شخص، هذه في الحقيقة بدعة منكرة وتضليل، لا بد من تفنيد الأخطاء للمقصود بيان الحق، المقصود بيان الحق للناس. لكن لو سئلت، لو كنت تكتب تترجم لشخص، نعم تذكر حسناته وسيئاته تترجم هذا، والتراجم هذه هل هي للعامة أو لطلاب علم؟ لطلاب علم، طالب علم يفرق. لكن المنصوح الخطأ لا بد من تفريده. فمثلا لو أن إنسانا قرغ في خطبته الرحمن على العرش استوى، قال هذا رمز للسيطرة وإحكام القبضة، والله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، فاستوى بمعنى سيطر وقبض وأحكم واستولى، قرر في خطبة. فبالله عليكم هذا المسجد الذي يحضره مئات الناس إلا من أقول الألوف، إذا لم يرد على الخطأ في حينه ينتشر بينهم هذه العقيدة، العقيدة المنحرفة، أو لا تنتشر؟ تنتشر، مع أن سكت العقيدة تنتشر. لكن يجب هنا على العالم الذي يحسن أن يقوم، ولا مانع أن يثني على الخطيب، يعني نعم يقول سمعنا من إمامنا من خطيبنا كذا وكذا، والذي لفت نظري هو كذا، كلمة كذا. والحق أن ويبين الاستواء، يبين عقيدة السلف، يبين عقيدة، ما نقول قم وسب الخطيب واشتمه، لا تشتمه، قل سمعنا من خطيبنا ضمن هذه الخطبة كلمة كذا وكذا، والحق أن الاستواء، وتبين قول مذهب السلف استوى على العرش، استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتبين أنها وردت في 7 مواضع من القرآن، والاستواء والاستواء صفة من صفات الرب سبحانه، وتبين الخطيب لا تسبه ولا تشتمه، نعم ولا تزجره، ما قلنا هذا نحن. لكن شخص أنت سمعته فيما بينك وبينه يقول استوى، والله لا استوى ما يظهر لي منها لأنها إحكام السيطرة والقبضة والاستيلاء، هذا لا تشهر به فيما بينك وبينك، لا يا شيخ هذا خطأ. فهمتم؟ بارك الله فيكم. يقول السائل: يا شيخ لا شك أن للشباب الغيور على الدين دور كبير، وذلك عندما يكونون متحصنين بالعلم الشرعي، ولكن هل يكون مخطئا إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يعلم من الأدلة ما يحرمه علما أن علمه علما بأن علمه فيما سواه قد يكون قاصرا في ذلك. فرق بارك الله فيكم بين من يتصدر لتعليم الناس والمجادلة وبين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالذي يريد أن يتصدر للدعوة وينزل الساحة ويقارع بالحجج هذا ننصحه بأن يتفرغ للعلم. فإذا تفرغ العلم وأخذ على المشائخ وعرف كيف يرد وكيف يقصر وكيف يعطي الناس وكيف يأخذ منهم نعم. أما من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا. النبي قال بلغوا عني ولو أمر. يعني مثلا أنت رأيت فلانا ما يحسن الوضوء علمه يا أخي كيف يحسن الوضوء. رأيت عليانا من الناس ينقر الصلاة علمه كيف يحسن الصلاة. لك جار لا يتعاهد المسجد يا أخي زره ادعه وانصحه واثني عليه خيرا استمله. سمعت ورأيت جارا لك يشتري لأولاده الأشرطة الخليعة والأفلام الساقطة اذهب إليه واجلس إليه جلسة متواضعة أو ادعه عندك وبين له حسب ما وضح لكم الفرق بارك الله فيكم ولا لا وضح. يقول السائل مما اشتهر بين الشباب إلا من رحم الله أن تفسير وأن لا نخشى في الله لومة لائم هو المواجهة بمعنى مواجهة أولي الأمر بتقصيرهم وأخطائهم ومعاصيهم وإنكارها عليهم بل والتكفير بهم والدعوة إلى الخروج عليهم. فنرجو بيان هذا الأمر بيانا شافيا. هذا الإشاء في باب الدار يا محمود هذا السؤال وأعرضه على الناس غدا وننصح السائل يكون موجودا معنا غدا. الغدا هو بعض إن شاء الله ستسمع أنت والحضور عن السائل ما يحفي غليلكم في الموضوع إن شاء الله. سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. هناك من الناس من يقول أن اختلاف الأمة في الفروع هو الانتعاش للشريعة والتزويد له وتعليله لمقولته أن كل صاحب قول يجتهد في مقولته ويستدل ويجمع لقوله الأدلة والنصوص والأقوال المأثورة فبذلك تكثر من علم الشريعة ويقول ولا بأس من الاختلاف. نحن بينا كما بين العلماء رحمهم الله يعني أمواتهم وحفظ لنا أحياءهم أن الخلاف في الفروع هذا لا يستنكر ولكن طالب العلم يسعه ما وافق الجديد ولا يجوز له أن يتتبع الخلافية ولا يجوز له أن يتتبع الرخص. فالأفضل الحقيقة عدم الخلاف الأفضل عدم الخلاف لكن الخلاف لا مفر منه لا مفر منه حصل من عهد الصحابة ولا نقول هذا انتعاش الشريعة وانعاش لا لكن نحترم رأي المخالف الفروع ونبين الحق. فمثلا هل الراجح النزول على اليدين أو على الركبتين السجود كل يعني العلماء كل طائفة من أهل العلم قالت بقول ونحن نرجح الفروع على اليدين على اليدين ولكن لا نشل على أنشن على آخرين يقول هؤلاء جهلة هؤلاء عفاة لا لهم سلف وإنما الذي يشنع الخلاف في العقائد نقول الخلاف في العقائد هذا غير جائز وليس بمحمود أبدا. أما ذاك الخلاف الفروع سائق يعني قابل للاجتهاد فيها مجال للاجتهاد ولهذا بارك الله فيكم يعرفون أصول يعرفون الفقه بالاصطلاح يقول هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. يقول السائل يا شيخ عرفنا تحريم التمثيل المسمى بالإسلامي من بعض المؤلفات مشايخنا جزاهم الله خيرا ولكن سمعت أحد العلماء يقول بأنه لا بأس به إن كان بدون محاذير فما توجيه هذا؟ أولا خلك على ما أنت عليه اثبت على هذا بارك الله فيك وذلك العالم ما ندري الحقيقة عن وجهة نظره ما ناقشناه ولا جدلناه، ولكن يعني منهج الدعوة يقوم على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح. ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أسمعه كلام الله. أنت لم يطلب منك أن تسمع الناس إلا القرآن والسنة، أما غير فلا. هذا التمثيل يختلفه الكذب والخيال، وكثير الحقيقة يكون فيه استهزاء بالدين واستهزاء بأهل العلم، وهو في الحقيقة من هوس الصوفية. يقولون أن رجلا من المتوذين يعني الموعظ رأت الناس انصرافا عنه فأوجد لهم السماع، سماع تقبيل أو سماع أنشيد. فشيخ الإسلام لما علم بهذا قال: هذا إما جاهل أو عاجز، إما جاهل لا يعرف كيف يدعو الناس، وإما عاجز لا يستطيع. وهكذا نقول الشيطان حقيقة يتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا، يزين لهم البدع شيئا فشيئا، حتى أن بعض أهل البدع يتخذون مطايا من مغفلي السلفيين، مغفلوا السلفيين مطايا لبعض المبتدعة عن طريقهم، يضربون السلفية ويبثون الشبه والأهوال.